أولا الأخ يقول هل صح عن عمر أنه قتل ابنته؟ هذا لم يثبت، إنما روى ابن سعد وغيره في الطبقات ولم يصح وليس له إسناد صحيح.